ومن بعدهم فالتابعون بحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا. ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذات المسفح. ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إمام هدى من يتبع الحق ينصح. أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا تعيب وتجرح. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح. طبعا في بعض المصادر هذه التي فيها صح فأحببهم لأنهم يقولون أن الوزن لا يستقيم فأحببهم، فقالوا هناك سقط في هذا. هذه الأبيات غير موجودة في بعض النسخ، غير موجودة في بعض النسخ، لكن نحن اشترطنا في بداية الدرس أننا نذكر الأبيات كاملة، نذكر الأبيات كاملة. طيب، الآن هنا المؤلف ذكر أيضا ومن بعدهم أي من قبل التابعون. من هو التابعي؟ التابعي هو كل من لقي الصحابي وهو مؤمن به ومات على ذلك، هذا يقال له تابعي. واضح؟ التابعي هو من لقي الصحابي وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومؤمن بالله، أي كان مؤمنا ومات على ذلك، هذا هو التابعي. والتابعون على قسمين، قسم يعتبرون من كبار التابعين وقسم يعتبرون من صغار التابعين. كبار التابعين على قسمين، قسم يقال لهم مخضرمون وقسم يقال لا يقال لهم مخضرمون من التابعين. واضح؟ من هم المخضرم أو من هو المخضرم؟ المخضرم هو من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقه أو لم يره وليس بمؤمن، حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام فآمن وأسلم، فهذا يقال له مخضرم، لقي النبي أو لم يلقه، فمات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، أو كان مسلما ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكون بينه وبين النبي مفاوض مفازات كبيرة ما استطاع أن يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقال له تابعي، يقال له تابعي مخضرم، يقال له تابعي مخضرم. واضح الفرق بينهما؟ هذا هو الفرق بينهما. اختلف العلماء في أفضل التابعين من هو، فذهب الطائفة إلى أن سعيد بن المسيب هو أفضل التابعين لأنه أدرك جملة من الصحابة، وبعضهم قال أفضل التابعين الحسن البصري، الحسن البصري، وأيضا بعضهم قال أويس بن القرن لنص الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أويس بن القرن سيد الناس، أويس بن القرن رجل بار بأمه، عنده في يده بقعة بار، إذا أدركتموه فأنتم منهم أهل العلماء. فكان عمر يتلقى أقوال الذين يأتون بالنعم، فقال أبيكم أويس بن القرن وهو من الجنة، حتى جاء ذاك اليوم فقال أنا، فقال أرني يدك، فرأى يده فإذا بها بقعة بيضاء من أثر البر، فقال ابن الله حديث لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فدعا لعمر ثم بعد ذلك يعني ماذا خرب شرب يعني حتى لا يعلم بخبره في أي مكان. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الناس وليس من القرن، استجاب الدعوة، معه أم أبر بها، فهو بار لوالدته، بار لوالدته، وهو يعتبر من التابعين، فهذا الحديث نقص في أنه أفضل التابعين. ثم بعد ذلك يأتي سعيد بن مسيب يعتبر أيضا ابن سيرين وطالب أيضا من الفقهاء السبعة الذين يسمون الفقهاء السبعة غير الصحابة الذين في المدينة يعتبرون أيضا من أفضل أئمة التابعين. فهؤلاء لهم فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي أتباع التابعين. فهذا الحديث فيه فضل على أو فضل للصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان يكون خير الناس من لقيني لطف، وخير الناس من لقي من لقيني، وخير الناس من لقي من لقي من لقيني. وهذا معناه للتابعين الصحابة والتابعين، أي يكون خير الناس خير الناس. وأيضا يفتح لكل من كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويقدم، وأيضا من التابعين. قال: فيفتح لمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولمن صحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من التابعون. إذا لهم فضل عظيم، ومن خير القرون الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فهم علماؤنا، هم سلفنا. حينما نقول السلف الصالح المقصود بهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فإذا قيل السلف فهؤلاء هم سلفنا. ثم بعد ذلك بعد التابعين تابعي التابعين كما جاء فضلهم. وأيضا بعد أئمة الدين كالإمام أحمد ومالك والشافعي، وأما أبو حنيفة فمنهم من يقول هو من التابعين لأنه أدرك بعض الصحابة، ومنهم من يقول هو من أتباع التابعين ولم يدرك أحدا من الصحابة. أكبر هؤلاء الأئمة أبو حنيفة، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد. أحمد هو أصغرهم. هؤلاء أئمة المذاهب. وهناك مذاهب أخرى جهل الناس عنهم، الليث بن سعد مذهبه أيضا كان مشهورا عند الفقهاء. الأوزاعي كذلك كان فقيها من فقهاء الشام وله مذهب. داود الظاهري كذلك كان فقيها وله مذهب ويقال مذهب الظاهرية. وأيضا أصحاب الرأي الذين كانوا مشهورين في الكوفة أصحاب الرأي، وأيضا شيخهم ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رحمة الله عليه. فهناك مذاهب كثيرة، إلا أن الناس اشتهر عندهم هذه الأربع مذاهب، وإلا هناك مذاهب أخرى فقهية كل يتبع قول صاحبه، كل يتبع قول صاحبه. ولكن كان أشد المذاهب اشتهارا هذه الأربع المذاهب فهؤلاء علماؤنا وهؤلاء أئمة الدين. فلما نقول سلفنا المقصود بهم الصحابة التابعين وأتباع التابعين. هل لك قول في هذه المسألة من سلف فيقصد به كذا وكذا؟ ثم أئمة الدين الأئمة الذين ذكرناهم الآن، وقد ذكر المؤلف بعضهم. قال: ومالك والثوري، سفيان الثوري إمام جبل أبو هلال، هذا الرجل كان آية في الحفظ. قالوا يحفظ من الرجال قدر 200 ألف رجل، حتى أن شعبة قال عنه: إذا أخطأت أو قال قولي خالف قول سفيان فالقول قول سفيان ولذلك رجح جماعة من الكفار قول سفيان في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين، قال سفيان فرفع بها صوته، وقال شعبة فخفض بها صوته. فرجح للعلماء رواية سفيان الثوري فرفع بها صوته ولم يرجع رواية شعبة، لأن شعبة هو القائل إذا تعارض قولي وقول سفيان فالقول قول سفيان، فالقول قول سفيان الثوري، وهو من أئمة الكوفة، وهو يعتبر من أئمة الكوفة، وهو أيضا من أئمة أصحاب الرأي، كان فقيها رحمة الله عليه. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة الأصبحي نسبته إلى اليمن، يقال أن نسبة الأصابع أنها ترجع إلى اليمن، وفي اليمن ذكر بعض المؤرخين أن الأصبحي ترجع إلى منطقة يقال لها الصبيحة الذي الآن معروف لدينا، وقيل الأصابع هي منطقة يقال في مخلاء سعد. طيب هذا المخلاف الذي في سعد، قال بعضهم أن أصل هذا المخلاف يرجع إلى منطقة الصبيحة التي تسمى في طور الباحة الآن في زماننا، فالصبيحة كانت لها حدود وكان لها سيادة عامة، ثم بعد مرور الزمن تقلصت حتى صارت في هذا المكان، وإلا كان حدودها أعم وأكبر من هذا. فذكر الأسوع اسماعيل الأسوع المعرف أنه ينتسب إلى منطقة الصبيحة، وأيضا كبعضهم ذكروا أيضا المعرفين أنها في منطقة يسمى الأصابع، الأصابع فهي كانت مسميات تختلف بذلك. أهم شيء أنه إمام دار الهجرة، الإمام في المدينة رحمه الله، وكان رحمه الله يعتبر من أئمة الفقه، وكان سلفي المعتقد، سلفي المعتقد، حتى أنه حدث له بينه وبين محمد بن إسحاق مناوشات، وأيضا ابن أبي زيد، فتحامل كل منهما على الآخر، فكان لا يقبل كلامهما. محمد بن إسحاق قال على مؤلفات الإمام مالك، قال أنا بيطاؤها، فلما علم الإمام مالك ما قاله محمد بن إسحاق قال دجال من الدجاجلة، قالوا ما جمعت الدجاجلة إلا عند الإمام مالك، فشنع عليه وسبه لما قال له أنا بيطاؤ علمه، أي أنه يعني سيعالج العلم الذي هو فيه. فكما قال بعضهم رواية الأقران تطوى ولا تروى. وأيضا ابن أبي زيد أخرج كتابا يوازي كتاب الإمام مالك الموطأ، فبعد ذلك لما اختلفوا فقالوا نرجع أمرهم إلى السلطان، فرجع أمرهم إلى السلطان، فقال السلطان لا يفتى ومالك في المدينة، فكان الإمام مالك مقدم على كتاب ابن أبي زيد، ويعتبر كتاب ابن أبي زيد أوسع وأطول من كتاب الإمام مالك. ولكن لما حدث الخلاف وكل تعصب على اختيار الشيخ، قال أحد الولاة قال لا يوسى ومالك في المدينة، فأصبح مثلا يقال إلى يومنا هذا لا يوسى ومالك في المدينة. كتاب الإمام مالك كتاب الموطأ، أول كتاب حديثي قبل البخاري ومسلم. قال الإمام مالك عن هذا الكتاب عرفته عن 70 عالم من علماء المدينة، فكلهم وافقني وتوافقوا على إخراجه، فسميته الموطأ، فسميته الموطأ. إذا لماذا سماه الموطأ؟ قال أن العلماء توافقوا، أي اتفقوا، التوافق معنى ماذا؟ التوافق، توافقوا على إخراجه فسميته الموطأ. ما معنى الموطأ؟ أي الموافق، واضح الآن؟ أي الموافق، فسماه الكتاب الموفق. ثم بعد ذلك يأتي الإمام الشافعي محمد بن إدريس ابنه، محمد بن إدريس ابن أحمد الهاشمي ابن الشافع، نسبته إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، عاش يتيما رحمة الله عليه، وربته أمه وكانت تأخذه إلى المسجد حتى ترعى وصار نابغة وهو في صغر سنه، أفتى وكان عمره 17 عاما، أفتى وكان عمره في هذا 17 عام، وصار مفتيا في الحرم وعمره ما يقارب 20 عاما. رحمه الله كان سلفيا معتبرا، وكان ايضا رحمه الله عليه فقيها وزاهدا، وهو يعتبر من ائمه المذهب الشافعي الذي الناس يلتجئون اليه ويقولون نحن شوافع. والامام الشافعي بريء من ما ياتون به من اقوال شاذه، بل هو قائل اذا رايت قومي يقابل قول النبي عليه الصلاه والسلام فضربوا به عرض الحائط. ثم بعد ذلك الامام احمد بن محمد بن حنبل الشافعي قرشي هاشمي، فقلنا اذن قرشي هاشمي هو قرشي هاشمي ثم عاش في دمشق. نعم. ثم الامام احمد رحمه الله الشيباني، شيباني من بني شيبه من بغداد، بني شيبه في بغداد اي في منطقه في بغداد يقال لها بني شيبه. فهذا الامام ايضا من ائمه اهل السنه والجماعه، ابتلي بلاء حسنا في فتنه حفظ القران، وصبر رحمه الله عليه صبرا، فكان من الائمه الذي يعتز به، وهو ايضا سلفي المعتقد. وقالوا انه لم يؤلف مؤلفا الا في جمعه للمسند، واما كل التاليف من طلابه ومن ولده عبد الله بن احمد، واما هو فلم يكن هناك معه مؤلف، واغلب مؤلفاته اسئله تعرض له، اسئله تعرض له. فالامام مالك الف والشافعي الف، اما الامام احمد لم يؤلف الا انما جمع المسند بنحو 30,000 حديث، 30,000 حديث، وكان يحفظه عن ظهر قلب، يحفظ 30,000 حديث عن ظهر قلب الذي موجود في المسند، ويعتبر من الكتب المطولة الأوسع في جمع الأحاديث، مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد، وفيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف، أما الضعيف جدا قلة، أما الموضوع ما هو جدا. ولذلك ألف الحافظ ابن حجر في كتابه القول الأحمد في السب عن مسند الإمام أحمد، ألف فيه ودافع عن مسند الإمام أحمد، وخرص فيه أنه لا يوجد أحاديث موضوعة في مسند الإمام أحمد. نعم. فهذه تراجمهم. وأبو عمرو الأوزاعي، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام الشام، ورعا زاهدا، كان يعتبر من الأئمة، هو مولى من الموالي رحمة الله عليه، وله مذهب معروف كان في الشام. ثم بعد ذلك ذكر مذاهبهم هؤلاء، ولم يشتهر إلا هؤلاء الأئمة الأربعة. فهؤلاء علماؤنا، وهؤلاء هم قادة الأمة كما يقال. فما هو الواجب علينا؟ الناس في العلماء على ثلاثة أقسام: قوم غلوا فيهم، قوم غلوا فيهم وصار قولهم يعني يقابل قول النبي عليه الصلاه والسلام. نعم، قوله يقابل. اما ابو حنيفه النعمان بن زالد ما كانت لديه شهره، وطلابه ليسوا بكثر، لذلك ما اشتهر منهم كما اشتهر مذهب الائمه غيرهم. فكان بعضهم مثل الحنفيه يردون احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، فيقولون اذا قال ابو حنيفه قبلنا، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رددنا، يعني نظر إلى الغلو الذي وصل به. فغلوا في علمائهم، وكانوا يرون أن أقوالهم هي الصواب، وهذا الغلو حرام. نجد الذين يقولون لا يخطع العالم، هذا كلام مبتدع، ما قاله إلا الصوفية والرافضة. فالصوفية يرون أن علمائهم لا يخطئون، والرافضة كذلك أن أئمتهم لا يخطئون. هذا خطأ، هذا كلام باطل، كلنا نخطأ، من الذي نخطأ؟ حتى الصحابة يخطئون. فما يجوز لك أن تقول لا يجوز، فلا يجوز لك الغلو فيهم، ولا أنك تقول ما يخطئون، ولا يجوز لك أن تقول أنه يخطأ، هذا كلام باطل. القسم الثاني الذين أهملوا شأن العلماء، وما قبلوا قولهم ولا احترموهم ولا يثبتون لهم قولا ولا ياخذون منهم، وهؤلاء قوم جبروا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوكل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقا. أي أن العلماء لهم حق علينا، ويقول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جاء في بعض التفاسير أنهم الأمراء والعلماء، أي أننا نطيع هؤلاء اقتداء بهم ليس تعصبا. فهؤلاء جفوا وقابلوهم بالإساءة وما أخذوا بأقوالهم، نعم فشددوا بذلك وقوموا توقفوا. القسم الثالث لم يكن فيهم ولم يجفوهم، وإنما نشوا بطريقة سليمة، وهؤلاء هم أهل السنة الذين وافق كلامهم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. العالم يخطأ، نعم يخطأ. العالم يصيب، نعم يصيب. هل يجوز لنا أن نقول لا يخطأ؟ هذا ما ينبغي، لأن هذا كلام مبتدع، كلهم يخطأ. أبو حنيفة يقول إذا رأيت قولي يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام، أبو حنيفة فبدعني بسند صحيح قال ردوه. الإمام الشافعي يقول فضربوا في عرض الحال. الإمام مالك يقول لا تقلدوني لا تقلدوني، هكذا يقول. فما بالك بهؤلاء أصحاب الذين قلدوه وأخذوا كلامه. الإمام أحمد يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا الشافعي ومالكي، لا تقلدوني. قال فإذا رأيتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على العين والرأس، هكذا قال حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس إذا قلت له قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشافعي، نحن شوافع ونحن كذا، نحن يا أخي نحن ما نكرر فضل الشافعي. أنتم وهابية، ما معنى وهابي؟ والله ما يدري ما معنى وهابي. أنتم وهابية ما... لستم حنابلة. نحن أهل السنة، نحن نقصد حيث وقف القول. من أين أخذ الإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد؟ من أين أخذ؟ من الكتاب والسنة. فأنا أخذ من الكتاب والسنة. لا تفرح أنا شافعي أنا حنبلي أنا مالكي أنا حنفي، لا أنت سني لأنك تتبع الكتاب والسنة. وهؤلاء بشر يصيبون ويصيبون، وما ينبغي لك أن تتعصب. فإذا قال الشافعي مقولة جعلناها نصا يحرم مخالفتها، هذا كلام باطل ما قال به أحد من العلم. قال ابن مسعود لا تقلد أحدا فإن كان ما لا بد، الإمام مالك نعم، فإن كان أحد أن يقلد فليقلد من مات، فإن الحي لا تؤمن عليه المثنى. هكذا الأئمة اقرأوا في سيرتهم. هؤلاء الذين يقولون نحن شوافع يخالفون الإمام الشافعي في كثير من الروايات وفي كثير من مذاهب الفقه، يخالفون الإمام الشافعي. والله ما بريء منهم الإمام الشافعي وبريء من أفعالهم الذين يقولون نحن شوافع. لا أخي ما هم شوافع، أخذوا المذهب الفقهي من رجل حضرمي يقال له بافضل. هذا الرجل أتى بمذهب جمع من مذهب الإمام الشافعي ثم زاد من هنا ومن هنا، فصارت مقدمته مشهورة بالمقدمة الحضرمية. هذا الرجل في سنة 900 الهجرة، في سنة 900 للهجرة انتشر كتابه، فصار كل من ينتسب إلى الإمام الشافعي يقال له هل قرأت المقدمة الحضرمية؟ انتشرت شرقا وغربا حتى إلى بلاد الشام موجودة هذه، وإلى بلاد الهند والفن المقدمة الحضرمية. من مؤلفها؟ محمد بن عبد كذا بابر. طيب الإمام الشافعي معه كتاب اسمه الأم، لماذا ما تقرأوه؟ ما تراهم يقرأون كتابه؟ كتاب الأم للإمام الشافعي كتاب فقهي ألفه الإمام الشافعي بأسئلة سأله الربيع بن سليمان. لماذا ما يقرأون؟ كل من أردت أن تقرأ منهم أو تستفسر منهم فيقولون قال في المقدمة الحضرمية. أتحداهم يأتوننا بكتاب الإمام الشافعي المعتمد الذي يسمى بكتاب الأم، ما يستطيعون. ثم بعد ذلك هناك أئمة آخرون أخذوا من الأم ومن مقدمة الحضرمية كمثل أبي شجاع. مثل أبي شجاع أيضا يعتبر من أئمة الشافعية، لكنه أفضل عالم من المقدمة الحضرمية. أخذ كثيرا عن الإمام الشافعي، إلا أنه أخذ برواية واحدة عن الشافعي، وقد تكون هناك رواية أخرى تخالف مذهب الإمام الشافعي، فلذلك تعصبوا، وهذا ما ينبغي لنا، حرام. ما تعصب، ما هو الدليل؟ سر معنا. الإمام مالك كتابه الموطأ والمدونة، ثم المدونة أي دونها فقها، سأله ابن القاسم أسئلة أيضا، صار كتابا معتمدا. فالموضع والمدونة تعتبر من الكتب المعتمدة في المذهب المالكي، من خرج عن هؤلاء لا تقبل. يقولون الإمام مالك يقول بالإرسال، فإذا نظرت إلى الموضع والمدونة رأيت أن الإمام مالك يقول بالضم، كذبوا على الإمام مالك. الإمام الشافعي يقولون أنه يقول ببدعة المولد، كذبوا على الإمام الشافعي. قال بل قال ولا يجوز الاحتفال بما يسمى بالمولد النبوي. من هذا الذي قال؟ الإمام الشافعي. أين أنت يا شافعي؟ الإمام الشافعي قنت الفجر، لما قنت الإمام أحمد قال الحديث ضعيف. قال الإمام الشافعي الحديث ضعيف، قال هذا رأيه. يقول الإمام أحمد هذا رأيه، ولما كان يقدم الإمام الشافعي إلى الإمام أحمد ما كان يقنط. قالوا لماذا؟ قال هي سنة. الآن إذا رأيت بعضهم إذا ما تقرأ بالفجر يرى أن صلاتك باطلة، ولذلك ما يصلون الفجر إلا عند من يقنط. لماذا؟ يرون أن الصلاة ناقصة. من قال هذا؟ إذا الإمام الشافعي صلاته باطلة حينما صلى كما في سير أعلام النبلاء خلف الإمام أحمد ولم يقنط. قالوا ما لك ما قنط؟ قال هي سنة، يعني سنة سهل أقولها أو لم أقولها، هذا رأيه. والإمام أحمد يقول الحديث لا يصح، فهمتم؟ فأين أنتم يا متعصبي الشافعية؟ لماذا ما تتركوه وترون أن الصلاة باطلة أو ناقصة كما يزعمون؟ والله أعرف ناس يخرج من الحي إلى الشيخ عثمان، يذهب إلى أئمة الذين ما زالوا يقنطون. لماذا؟ يرى أن صلاتنا ناقصة لأننا ما قنتنا في الفجر. طبعا لا تعصب، نعوذ بالله، هذا ليس من ديننا. يتعصبون إلى هذه الدرجة ويرون أن الصلاة ناقصة. الإمام الشافعي ما قال أن الصلاة ناقصة، ولم يقل أن القنوط في الفجر رفل. لكن أنا أريد أن أبين لكم أن الجهلة يغترفون من جهل أمثالهم، ما يغترفون من الأصول. بينما كتاب الأم للإمام الشافعي اقرأوا، هذا هو الكتاب المعتمد. ثم نأتي إلى الإمام أحمد، تعددت الروايات عنه، ولذلك كثر أقواله في المسألة. ولذلك ترى المغني، ترى الإنصار، ترى يعني ماذا عمدة الفقه، ترى عمدة الطالب، نيل المآرب، غيرها كتب كثيرة، كلها أتباع الإمام أحمد، ليس نصا عن الإمام أحمد، ليس نصا أنه ذكر أو كتب، إنما هم الأتباع. فمنهم من يأخذ بروايات كذا، ومنهم من يأخذ بروايات كذا، فلذلك تعددت الروايات. ولذلك دائما نذكر نحن في خلافنا ونقول هي رواية عن الإمام أحمد، وهو المشهور عن الإمام أحمد. لماذا؟ لأنها تعددت الروايات عن الإمام أحمد. ما السبب في ذلك؟ أن الإمام أحمد، انظر إلى ورع العلماء، قيل له يا إمام أنت تقول أن هذا يجوز؟ قالوا مرة سألوه عن أكل الضبع، قال حرام له ناس. فأتى رجل إليه مرة أخرى فقال يا أبا عبد الله ما تقول في الضبع؟ قال حرام معه ناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر قال الضبع صيد. قال نعم. قال وفيه شاهد. قال إذا نقول بقول، انظر كيف رجع. ولذلك رواية عن الإمام أحمد أنه حرم أكل الضبع، من سمعه. رواية عن الإمام أحمد في المشهور عنه الذي تناقلوه أنه أحل أكل لحم الضبع. لماذا؟ لأنه في المرة الأولى ما سمع الحديث، المرة الثانية سمع الحديث فقال أقول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. انظر ما قال، لا علته الحديث ضعيف، أو قص فيك أتيتنا بدين جديد أو كذا، لا، سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام على طول سبب قال حلال. والأمثلة كثير، الأمثلة لذلك كثير. قالوا للإمام أحمد ماذا تقول في سنة الجمعة؟ قال ركعتين صلينا في البيت. فمرة أخرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال فليصلي أربعا. قال إذا صلينا ستا. جاء في المرة الثالثة فسئل الإمام أحمد فقال يصليها ستا. قال يا إمام هل لا تخير؟ قال نعم وأنا على ما تقول. الرواية الثالثة. فهذا سمع الرواية الأولى وهذا سمع الرواية الثانية وهذا سمع الرواية الثالثة. فكان المشهور عن الإمام أحمد أنه مخير بين الأربع والركعتين. انظروا حينما يسمعون حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينطاعون، لكن بعض الناس تقول له قال النبي عليه الصلاة والسلام يضح صوته ولا يرعون ويقول أنا شافعي والله كذاب من ساتك لا رب لما تقول أنا شافعي بينما أرينا كذاب الإمام الشافعي والله أتحداهم ما أحد قرأ منهم الذين يقولون هذا الكلام ما أحد قرأ منهم كلها تخرصات وكلها قناع وإعراض وإلا والله الشافعي بريء من أفعال هؤلاء الشافعي ما أمر بهذا ولم يقل بهذا ولم يقل تعصب لقوله كل يؤخذ من قوله أو مرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام فالواجب علينا أن لا نتعصب نقف وسط لا نتعصب ولا نقول يجوز ولا نقول أخطأ ولا كذا هذا كلام كله باطل نعم كلنا أخطأ أنا أخطأ أنا ما ألزمكم بقولي إذا رأيتم أن قولي يخالف الصواب وترون أن هذا خذوا بقول آخر أنا ما أنكر عليكم ما أنكر عليكم إذا وافق الدليل إذا كان معكم دليل يوافق على ذلك أما إذا كان ما عندكم دليل ما يصلح هذا فهذا هو الواجب خلاص خلاص يكفي كم بقي الآن الوقت لا خلاص بقي نعم يكفي إلى هنا سبحانك الله الحمد لله لا إله إلا أنت